بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كيكا قرآن سورة الأنعام آية رباه فرتمي لما الرجل قبا نهن دا ورى واربوه تردن واتاشسو درسين كي نقنج ورانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كان يقولان جل كبا. ومن الأنعام حمولة. آيتون سندورة دبرت ربين وانياتا نعمة إسائرة نعمة أكنا إسنيف أومي iddoodan saartu tawahirra saartu tamukarra saartu fi talafarra saartu tamukarra saartu fi talafarra saartu takkaammo tamukarra saartu fi ta'oldaabatte mogolee qabdu ta ufiifuu dhaabatte waan sila magarsiitu san baatuu dandeetu isinii godhe jechuu macruushaatin wa gayr macruushaatin jechuun نخلي في ذرع اللي زيتون رمان اللي ربين دبته كان هندا نيات اجتو اللي نوهمه واتو حقه يوم حساده كننا قافا هاما ان قهل اللي كننا اجتو را دبته هاتهو هنسفنا اجتو نو دبته اتت اما اللي نعم مكثني نعم مكثني ومن الانعام حمولة وفرشا وخلق لكم إسني أومي جتودا ربي نما اللي إسا إسني فأومي ثاني من الأنعام بيلا درك إسني فأومي ثاني حمولة تا قردو واتفئتني في وفرشا تتكو في آن تاني جتا اتفئتون تاني حمولة جتون قردو وان اتفئتو الأفتلتو تاكا قالاتا كهوريدا أكاتا أداتي تكا اتفئتو دندان اتفئتو تاتو جتو حمولة جتو وفرشا جتو نمو تتكو اتفئتو هنتاني جتو تتكو اتفئتو هنتاني تنساكا خولا رئيتي في وان كان فكاتو جتو كما فور نسانياتو كفئة هنتاني كوا اتفئتو هنتاني كلوا مما رزقكم الله نياتا كوا الربين اسنيف هيركان الرا نياتا اسنيف جتو اسنيف اومي نياد إذا كان الرانياد ولا تتبعوا خطوات الشيطان تركان في الدن شيطانا سنين هردفنا تركان في هدو بسين أوفا كاني آيتو تدبرتكي ستي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يتأمها إلا من نشاء جيشو تدبر كان أبانو تفيني مليك برانياتو كان يابتو نساتي فوائد تفئتو نمتهو كان dira kenna ratti harama dubartin hinyatu dira kenna male jerani akkanamatti fedi sani tin addadda qotu tujira kuni dubatame dabre ayatota dabarte kesa rabbin akka be kani irra gorani wan isaya danille nufime wan isaya dan wan isan irra jelanille aqida isani nufime ummata kafira ero sanjiru duba sitti ربي النعمة إساء الراتوا اتفئتني في تتقو فون إسيني أتني اللي إسيني في أومي جرا وان ربي إسيني كن نسان الرانيات دا أكا شيطان كان حرام قد آسان حرام قد آسنين جرسان كاني كان حرام قد إنا جاكرا شيطانا سن ديمتني سوني وان ربي أدي الله وهي اتبو سيمك رقا وهي اتنجيرو حرام إسان جلن سن اترقا وهي انجيرو سن جلن ديمنا جر إنه لكم عدو مبين شيطان نسون إسني في دين إذا قال هذا دين إذا قال ته إسابيك وان إسني إن جلو سن الرّاق وراجج ما رأي نوت إسني في كنّي بقردو استوافية تليلي نوت إسني في كنّي اتفئة تللي يابت تللي تنياتم تنيات تللي أكو مثلا تريكو في آن تان اللي وهم إسين تلتوف كي ستي فجدد دا كان نوت إسني في قد أبك جر حرام قد إسان حرام هن قد ناجج ولا تسبو خطوات الشيطان جتون ثمانية أزواج جنان ثمانية كان ما درتنا سبيو تجدن أك كتابي كي نجر خلق لكم ثمانية أصناف قوس سد تسربين إسنيف ومجد ومن الأنعام حمولة وفرشا جتو سنرتي أطفي دور جرولين لين نجر وَأَنْشَأَ لَكُمْ رَبِّي نِسِنِيفْ أُومِ مِنَ الْأَنْعَامِ بَيْلَدَرَّ حَمُولَةً وَفَرْشًا نِسِنِيفْ أُومِ ثمانية أزواج بدل قدني قوسة سدد نِسِنِي أُومِ جيكا أما كما كتابي تشكي النتيجة وكان رتي يودي امتنس بريدا غيرابا فرشان اللي مقباهن مرتو ثمانية أزواج جيكون ربي قوسة سدد حرام اسم الرتين قوني نادا جيكو هر كل ثمانية أزواج جريكا نتي قدر الله مجرى خلق لكم ثمانية أزواج كما كتاب الرتو قرطان كان مانا مرتو صحيح ور كل ثمانية أزواج جلو الله جرات نادا كان قري إساد وقاجر كناف ربنا كذيرا غافا كدرات نرت التفني ربنا أكما جنات معروشات سني أومي أكما أمس أنعام الرا حمولة وفرشة سنيف أومي سن خلق لكم أيضا ثمانية أزواج قصة سدات سنيف أومي جن قصة سدات يبني ضعنين هولادا معزيل رئيدا إبلي قالا بكر هوريدا ميك أكوني أفوري وأفورين كنيو كرما في دلا قباتيو سدات ثمانية أزواج جتونا كان كوني تفتيب بساد بطمود أفتا ثمانية أزواج ننكن أسلت وأفور هولا رئي في دالا في هوري أفورين كوني كورما في دالا قبري وان سنتهيب قصة صديقة كورما في دالان قصة كوميك وان كان تهيب ربين ثمانية أزواج أي خلق لكم ثمانية أصناف قصة صديق سنيف أومي جدا من الضعن سنيني هولا را لما سلمالي قربي الساهي قرمتي ومن المعز اثنين رير للم اثنين فومي فنسمع لي قربي السمافي قرمتي اكفان رباتي كهولا كان مال جدنين قربي السهولات كبشي جدن قرمتي ساتين ناجا جدنين قربي سرئتين تيس جدن دلتو اسيتين ميزا جانين مرتو قربي سافي قرمتي جدن قربي سافي قرمافي للا جدن دوبا قافين أسدتي إساوان غري حرام قداني غري حلال قداني نقاشة إسانك أرغمي مي قافة دادو بيك نوان إسان جواب اللالا قل آذكرين حرام جدين كامير قماكين آذكرين سلا قرما لمن قرما هولا راتهي قرما رئر راتهي كان لمن حرم ربين اسمي رت هرمي بودمو قرماته هداف جج سببان إلا إني قرماته ديف جج قرماه لا ديف قربيسته لا ديف قربيسر إلا قربيسته فجج ربين اسمي رت حرام بودمو أم الأنثيين مو قرمتي لمن اسمي رت حرام بودي قرمتي تهداف جج إلا اسمان قرمتي تهداف جج اسمي رت حرام بودمو قربيس لمن اسمي رت حرام بودي وان استفهامته يبدو رتها بالدبر مالي سلا حرم الذكرين يجو أحرم الذكرين يجو ولكن وان استفهامته استفهامني دورة ترى حقا دورة دبرو راقب أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين مو وان ربين سن الرد حرام قدوان قدامسان هولاتي في قدامسان رئي داسو والتكابته وان هادون لمن هادون هولاتي في هادون رئيدا سن غراقبد وان سن غراقبد يو والتي قبام مالتا لكون قربيسا في قرمتين تو سلا أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وان أرحام أنثى لماني أنثى لمان سن يوان اتفر أمكامير أنثى بأني تيفي أنثى معزي تي سلمان اتفر أمي إذن وان قدامسان اسي ريت قطوكو الدانجن غاف لكوته تكا قربيس ما في قرم كين غرا جراتو كام سببا والدتك أبا ما سنيف جيك ربين كان حرام قدمو سيلا قربيستو قربيستو فحرام تهمو قرم كين قرم كيتو فحرام تهمو غرا هادا كيستي لبكول لما والدتك أبا من سنيف جيك حرام سه يو جوابني اي سنيفي كجد انتاتي اي سنيفي كجد انتاتي مال غافن يو قربيسا قف ربين حرام غوري جلانيني اي قربيسا قف جدان مال جتان تا غرم تيدا ما حرام غو تري جتان يو لكي غرم تيتا هودا إلا غرم تيتا هودا غرم تيتا هودا حرام غوني وكجدان تاتي طيب الا برمتي برمتي تو بيغوتن قربيسو ما غوتن رجتان اذن غرل تشتو يوكا مولا كوته غران غدامسان قرما فيلا ولتي قبتو دا حرام غوني كجد انتات ويتدد دلا سما حرام غوت رجتان مرتو جواب نساني انك جيل لجتو جواب صحيح حسيب ديدسون دندا ريوني وان نسان براته هيمي انبئوني بعلم نبئوني بعلم ما ناهما بعلم رغدا ناهما مي رغمان وني وان كان حرام غدا اسنين جدي مال تجرا وهي النبي الرجل نكتب وهي سنجرا جرامو مال الرافو تنسين وني كون حرام جتوكا كما ما دبين دبي كان فانت سنجدي كان ان كنتم صادقين وان جتن كان كيستي رغادان حراما كان يو كجتن تاتي حرام جتو كان ربي تنرت حرام غدا جسني ولي نسو في حرام غون لجل نوي دبي بابا رب ما توكنت نو اجي جلان وان حرام غون كان حرام غلوتي دوبا يوكا دوغاجة تنتاتي دوبين كن يوكا دوغاتا هتاتي مي نبئوني بعلم بيكم تانا اوديساكا وان دليلك ابو مي اسودا علمي صحيحا ناف اوديسا جيشا علمي صحيحي نيكا ميري وارغا قب وارغا ربي براقب ورغا صحيحا وان تنورتك جيلتو فقب دوبا تنوغوتو تسيني وان سنر راتي ومن هذي بيل اثنيني ربي نسينيفوم يما اللي قال الرالي اثنيني لما سينيفوم ومن البقر اثنين هرير الليل ما شنفهم يكما ثاني قل الذكرين حرم من الأنثيين سيلا كرما لمن كرما قالاتي كهريدة تكاه أنثى لمن يعني رادة ثاني لليه قال أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين مو وان قدامسان أنثى لماني قلتو لماني سنر والجيت هادو لماني جيتو كام قالاتي كهريدة دبينكم ريفو راتي يولاك كرمان كرماته حرام تجدان ما دلتو حرام غو ترجدان يولاك دلتون دلتو تاتي دلتو دا حرام غو قدامي كجدان تاتي كرما ما حرام غو ترجدان يعني دبين نكاشن اكم ريفو تيجي ما جادو بربين ام كنتم شهداء مو اسنين كن رقاك ابدان ام كنتم شهداء مو اجي جرتان جدان ويتربين اذ وصاكم الله بهذا ويتربين إذا كان إسني فدام تكا ويتربين إذا كان كراف إسني قد أججرتني إسني يمكن كوان سنرى ترقابه دنديبتا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذن ميخ إر لبوء في ميداته جدتون لا أظلم إر لبوء في ميد أنجيرو ممن افترى على الله كذبا نم رب رتي كجيب أومر أكسيتا كان كجيب رب رتي أومتا والربين حرام يسنر ردين قدين وفي حرام قوتني الرب تو حراما نرد قد جتني كيجيب أمت الرب الرد جنان فمن أظلم مما يفتر على الله كذبا ليبل الناس بغير علم نما جلسوا دا بكم ساملت نما جلسوا دا نما رب الرد كيجيب أمر كلب وفي ميد نجرا سنجروا إر كلب وفي ميد اسم ثاني كيجيبني ويتمر حرام يو حق ربي كيستي تهي يو رب ربك جيبو تهي إرى دانقاقا فدوما كيستي فكنا كيستي إن الله لا يهدي القوم الظالمين ربي ورى لبوه في ميدهن كجيل شجرة كناهو ظالم توتا هن كجيل انجتون اتدبر هما جركوني إسلام ما دافن طلان إسلام ما لين إسانين هن طل تجتو ربي ورى بيقوسان إن الله لا يهدي القوم الظالمين ورى ظالم توتا جركن ظالم توتا ظالم توتا كنا كان ربي هن قجيل شوية قايدة نمني أدب أبا كيسة أدب أبا كيسة تري يو ربي وفي إرتي أدب أبا بي توبة نساء لين جبات قرى ربي ديبو لين جبات يو رب ما ستري مالي دوبة كانوان إسان حرام قدن كدران قصة قصة ها سيسان إرتي إذا إيه كان اللي إيه ندوبة في ربين كانت آنسيت وان حرام تهتك كل ننجر نيات اجتون فيما وان حرام تهتك كل ننجر وان سنيف جتك ستنيف انجر نيات ما لو يتجدو قل جدي يا ارغماكين لا اجد فيما اوحي الي وان غرك يتي وحي قدمي وان غرك يتي بيشيس قدمي كيسر تنرغو جدين محرما وان نياتون اسا حرميته وان نياتون اسا دو قادا كنا أرجوان بين سنة قدام كيست على طاعم يطعمه نمت التوانيات نياتا يطعمه وان سنيات الرد وان حرام تهتك الليه من أرجو جديد وان نمن نياته في اتهاج مججم وان نمن نياته في نمن وانيات نياته في اتهاج مكيست هم تك الليه وان حرام تهتك أرجو جديد ما الملي وان هكا ستي مموها نمالي جججا وان هكا ستي سني في موديمها نمالي ولا هان كرميو تهدد ديفما بحيرايو تهيك قرر بقى إفامي قد ديفما سني هياب بتمو عانا نسان فوقمو ورى سدانات فيو تهيمالي كجنان كون كان كربي قداني كون كآلها قداني ويتكربي قر آلها دبري كربي كان أجن دي بساني في يو كآلها قر ربي دبري كأجن دي بساني فكيسان كتي قودان كان هوندا تقوتي ساتو وان حرام تهي نرتي وحيد امبو انجرو جدين مال مالي الا ان يكون يو تهي مالي وان نياتو الافبر بادن سون ميتة وان فين دي ميتة جتون ما مات حد فان فيه بدون زكاة شرعية قراسا شرعاتي مالي اقل متي وان دو انجران اقل متي وان دو قراسا شرعاتي مالي وان اقل متي دو ان ميتة جرانين يو وان افين دو اتاتي مالي وان افين دوء حرام وان افين دوء حرام عيني ما اذا كنت دبرت لي حرمت عليكم الميتة وان افين دوء تنرت حرامي او دما مسفوحا يودي غيا اتهم لي امس دين يا علم حرام جتو او دما جتو ما اذا كنت دبرسن دي جتو مطلقه دبرسن اتي عيني او دما مسفوحا ديني حرام تهي إيغايا أجيكيو قدان آية تنفسرتي مجرد إيغته قفامتي ديني قاف حرام توقف كمي إذا كان سائلا يو يا آته يو يا أنتهن وأكتروفا يو يا أنتهن وأكرجيجيفا كوني حرام من قبو هنياتم أجيكيو قدان كوني هنياتم وهلت لنا ميتتاني ودماني دماني سن الكبد والطحال او لحم خنزير يو تكاهو فومبو يداته مالي ستفاره يو فومبو يداته يو وانو هندو اتاه يو ايغايا اتاه كوني حرامي كان ربطو حرام غوري وان وحي نتيقو لمكيس سجيركم كانان ألتي وان وحي نتيقو لمكيس واني تكالي ننجرو كحراما فإنه رجس فإنه كوني لحم خنزيرا كان فإنه فون بو يراس الرجسون اي نجسون وقبيحون وان فقطا نجس فقطا نياتون اسان تاني قبيحة وان فقطا نياتون اسان تاني ربيتو كان جدانك فون سنزيرا نياتون انتو نمني فون اسان نياتي اكو مساتا بليدة هيد كهومان بيني كور رساك يسرت اللي قبحي سبتيسو كهنافة وهي تنجرتها أقول مشاهدة نتي دومي وان نياتا نمرت تأثيرني كباجتو كنار وان فرطم أو فسقا فإنه رجس يجل عبودة أو فسقا جتون كنا هي إرابة تتمال تهري كدرا سنرت أو لحم خنزير جتو سنرت أتفيرا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا جتو أو فسقا وان كرر بهين سايو تاتي مالي وان نمتج كرا شرعي الرابه دلقيو تاتي مالي اكامت جنان اهل لغير الله به جليت فسر وان سنو سفا كان في دي اهل لامكم سفا يتات اهل كإرت إيميتو لغير الله به وان ربي مالي جروف به سسنين كإيميتو كإرت سقالين الفور أم تيجون اسمي بلو تنجلني مقاطع بوتا إرت الآني كقرر عن جيجو وان النفسكي تهيف مالي ربين مقاربي رت الآية جل بسم الله الله أكبر جل آتي قراء جل أو إتوا قراء بسم الله جل أني قراء مقاربي رت الآواني مقا غير ربي رت له مال ره فسكن وهو خروج عن طاعة الله فلج الإنس ربي رابه له كنافو أو فسكنين إسرت أتفيت هره اللحمة جتو سن رت أتفيت هره أو فسكن يو فسكيت هره مال جتو دواني نياتو الأحبار بعدن سن قام ففسكيته فسكيته نهمك أجيلك أهل لغير الله به أهل جتون الإهلال رفع الصوت عند الذبح ويتبرع أنسان أترتي سقليت الفور سقلين الرتي الفور أمتسون سقلي مالي نمتتلاتي فزاف jede yo ka gorra utade wan sanyatu nisida harama bakti da jechuda mari fi maqa ghairi rabbi turatida kuni khurujan antatillah kara rabbi rabahula faman yadurra ghaira baghin faman yadurra namni hajam sifame belahet beli danga itidabre hajam sifame ghaira baghin jechun ka itti tole naaf takkahu bashannanaaf kanyaatun tahin jechu ghaira baghin jechun ghaira qasidin lahu ka isasan qasadan tahin maali ghaira talibin taladzudan biakliha nyaata isiisaniin mi'a barbaadu jechun bashannana barbaadu jechun quufarratti nyaataa kan tahin jechu quufe itti tolinsarratti nyaataa kan tahin karakkoon itti geessiti ولا عاد جتون أمو أي متجاوز قدر الضرورة حاجة لا ركوا أف نياتا بيرا كان دبر سني جتو حاجة ركوا نياتا بيرا كان دبر سني فمن اضطر نمنها جمسي فمي حاجة سنيفوان ربي حرام قولي خانا نيات ميتا نياتي هجمسي فمي بيلي تكا إيغ أرجنان إيغ مسار لبو في باسا جدي لبو takka fombo yeda nyaati takka homa makan ghairi rabbi irratti dhaame san nyaati wanni san nyaati serakko lubbun bawuf deemti ghaira baaginin nyaata san fe'e fe'i ufiti nyaataan jiru rakkotu tige wala aadin jechuun waita nyaatulle danga dabartee quufe hinjedhu haguma rakko sanin bahu haga rakko sanin bahu haguma rakko sanin bahu nyaata ka akkasiisan fa inna allaha ghafurur rahim rabbiin kee ghafuurun akkaan araaramaadha waan harama inni nyaate saniif rabbiin isan qabu rahiimun rahmata godhaadha kanaaf lubbuuteen baasinii nyaadhu jechuu kana halaal isaa godhe jecha lubbuuteen baasinii nyaadhu jechuu kana wanni rabbiin halaal isaaf godheef kanaa jechuu duboit akkana jennu wanni harama waa afuritti deebite wanni nyaatun isi harama hagana maleen argu jedhare إلا أن يكون ويتجد حسري دريكم نفي في إثباني ويتوالبرده في حسري كن هذا نملي والنبرات حراما جرتو جتشو تهجتشو كان معنى إساما لويتجد لماني وأن يكون حسري كن نسبي لا مطلق نسبة وان ويتسند في جروتتي أفران كان مليه مان جرمي نسبة وان ويتسند في جروتتي هذا نمليه مان جرم جتشو كانان ألتي ayanni kabute rabbin wa yuharrimu alaykum alkhaba'ith wa anfaqattu taate finirati haram goda jeda khaba'ithni haram khaba'ithni wan adan araba bayt jechu tafsaru len jira mali fi qaidar araba kone abiyan sani mu'tadila jan abiyan sani warwan argende ittibu e nyato miti tabiyan isaani mu'tadila tabiyatti wanni aramni jibbite sun fokkattuma jedhan aadaa yeroo san jirtu keessatti kanaafu marattu waan fokkattu waan akka hasharaataa nyaatuun sharii rabbiititti illee hin bakka'u akkuma san fuweysiqaa shariyaa maal jette yuqtalna filhilli walharam jara san ajjeesaa jechutti shari'aan ajajuun jarri sunilleen hin nyaatamu khaba'itha jechuu kenna jedhan أكما سأل رسول صلى الله عليه وسلم همور أهلية هر نمفر قلتتنا هر ديدو يوتا تمالي تعالى نياتو رسول صلى الله عليه وسلم غافة خيبرة دوغن جتو تجر أكما سأل حديث براكي ستي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كان اللي نياتو رسول صلى الله عليه وسلم دوغن جتو تجر وان كان تهيب مارري أسيتي حسري أسيتي دبتا ميكون حسر نسبي حسري نسبة وان ويتسان بيكامي حرام تهيجرو كي ستي كان مالي واني بيستانة تقول من جرو كان بودا مو واني توفي نجرا واني توفي سمارتي كانو ماتي مطنفا مجران كانو ماتي وان شريان حرام غوتي كبيرا ويتين ستي روفي كانو ماتي اسمات تلسيتا يتو كانو ماتي اسمات تلسيتا دوبو إذا كان جدو غاردين ورا kaani kaan harama godhusan irratti deebisuudhaafi warri waan hin jirre kaani kaan harama gootan sun haraamni wanni kunoo shar'iin haraam godhe kana kuni ragaa qaba daliila qaba كإسن حرام قوتن سمي فدا نبئوني بعلم ما بيكم سانناف أديسة فدا رقا فدا جدا رقا فدا بيكم سصحيحا راناهي ما جدا وانكان انجرى يتشايسا دوبا سنبت عن سير ربي ما جدا مس أمة يهودا إرتي وان حرام قوتن وهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ور يهودا تهسن الرت هرمي بون جدا مال كل ذي ظفر وان كت نسا دودا دا هندا الرت حرام بون جدا وان كت نسا دودا تكت نسا كت نريدا كت يدام بقاي دودا وان كت بقا كان قبل وان كت نسا دودا الرت حرام بون كان وان كت نسا دودا قال كت نسا دودا دا قال gucci akuma san du da da akuma san amas wanno ha takiye kalale ulamani kotten sida du da je chitu yarra lakani rahi katana kaka gala kakano ama kunni isani ratti harama kotten isani دودا دا كلين ذي ظفر واني ظفرك أبجد أموك شريعاتي كبكا تنقمنين ظفرك أبجانين ككتة دودا كبو كتة نماتو دودا ما ميبكا كابدي ورد كتة كتة نساني دودا مرتنو هنياتمو جتو اير نراتي يهودا رتي ربين حرام قد يهودا رتي ربين حرام قد وان حرام قد ابنو فيما ومن البقر والغنمي هوري إيران اللي حرام إشان الرتي قوني هو لاري إيران اللي حرام الرتي قوني ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إشان الرتي هرمي قوني هوري إيران هو لاري إيران اللي شحومهما شو مجرى لماني شو منياتون حرام إشان الرتي إلا ما حملت ظهورهما وان دويد إشان لماني بات ملي كدويد قبادا ملي أو الحوايا تكا كمر إيمان كيسا ملي كمر إيمان كيسا فيه في كدويد قبايو تاتي ملي أو ما اختلط بعزم تكوان لفيد أول سنة لفيد السابان سن إساج الجبات يوتهم له وانشو مجرم اللي هوري في هولاري إرى حرام إرى تتاسفن أمة يهودا سن إرى تجد مالي في جنة ربين سبب اللي نوهم ذلك جزيناهم أكا أما إسين إفدبة من حرام إرى تبدوك ندنان إسان إفدي بفن ببغيهم بسبب بغيهم وان إنسان دانغا دبرني كجيباني إسرائيل تحرام نورتي قد جداني وان إسرائيل رتي حرام نورتي كجيباني جداني خانان دانان إساني فدي بني وان سلا غاري سلا نياتان غال اللي حرام رتي قوني أكمسان شوما هوريتي في شوما هوراري اللي حرام رتي قوني وان شوما في فون الدنباسون جباتو مالي جدو أكا واسدي سمكي سماسي أكا درا أكا مر إيماني تي في ولا هيدان والسين جتا وإنا لصادقون جتون نتي وان هبنو كان كيست دغما هبن جتا والله نتين كن دغا دبتو دوان سانيت مرتسين كان كيست تل وان سان رت حرام غون كان كيست تل كجبان انسان كون يكون حرام انتين حرام جدان جتو هبنو كان كيست تل وكما جنة جدا وان ارى اسان الرنكين نهوما اسان قبن الراحة سوين جاء ربين سبحانه وتعالى دوبا بدين تبكى هما اسان دلائي دنيني هما هركي كيسان دلائي سنت افتخ جدا ربين نعماكنا سبب ما اسان قوفني وان ربين حرام من تاسين افرت حرام تاسفني وقري ربين لين اسان الزبو الاف جدا دنانا سنساني بدي بسور أفجي تحرام إسان درسي تاسيسي فإن كذبوك يوك سيسيجب سيسان تاتيا إرغماكين نجران دوبا يو دي دنيسي كجب سيسان قرآن تلوف تنين لك جب سيساني نبي جب ماتي اللي بدني يوك سيسيجب سيسان تاتي فقل جرينة تينكوني أك إسان غران كتن نميت مهيني أك إسان غران كتن مال جتان ربكم ذو رحمة واسعة خالب نكيسن كيسن أومي كيسن هن دور فتوك أمري كيسن غرق قلتسون ذو رحمة واسعة أبا رحمة بل آتي دنيا نكيستي يرحم من يشاء بغير حساب أبدا فليك كانوا متبرقوتا رحمن إساء دلنسو إساء دور دبرته إني أبا رحمتا في دنيا تنكيستي كرحمن إساء بالله تجرين جهان إما جاتن إسن وغباسة إسن التقديدية دنيا سنرت فيا اللي سنيك إن إلمان اللي سن برقوتا إني أبا رحمتا في إسن التلي جرجره دچي تنر اللي سن اندقوه ججو ولا يرد بأسوه أزام نسان ديفا موامو بيخا جدين عن القوم المجرمين توت بدين نساني أكا كيسان كانت بدين نساني ملتيلة فقود تخانا ولا يرد بأسوه أي عذابه هن ديفا مو أزام نرب هن ديفا مو عن القوم المجرمين توت مجرم توتا سنران ديفا مغافا اتكاي ربين حتى إذا أخذه لم يفلته يجويت إسان قبول أفكا ربين إسان فت فتيسو حفورا فد اچي سوجچو مالي في دتر في سنيتي مت درانو خديسه مالي فيره ها بويان گاو بيسان دي سيچا اتمو فكا مالي سيقول الذين اشركوا جچو داف جيران مالي دوبين كاچيت دابتو مت ور مشرك تو تا سن سين جچو داف جيران يا ارغما كينا ويچت كن جتي ايت كن اتگي سيبي وهم ديتهمته عذابان اللي صدا چفته رحمت ربي تين اللي خجيل چفته جيته ساني جيت چلي واسطة سنخالا يعني سيقول الذين أشركوا نما حجا فدتو داغني جرى ور ربي تشرت ور ربي تواهي لكو رسون لو شاء الله ما أشركنا وصو ربين نتي تشركي روسا في الوباته ما أشركنا ربي تواهي لنقونو اسما نجالته وان خراخنا رنقاي بسا نجالته يعني ولا آباؤنا أبون كأن الله واسلا رب التواهيل أنقول الرب مجالة في رب التواهيل أقول أمر ولا حرمنا من شيء وان حرام قونسان اللي رب من نجالة حرام قون ملي وصو حرام قدوسا ننجالة نسلا إتون ديسو ماليه نحن أبناء الله وأحباؤه المال ساتي جال اللي ساتي وصو خراب دي دي من خراب دي في تسلا ننديسو ايوه حجة قرسان كان جنان ربي ما جردوبا كذلك كذب الذين من قبلهم وارها روان بان جران كذلك اي كما كذب هؤلاء اكما توتي تيتون سكجيب سيفتي سبب دخانتي كذب الذين من قبلهم حجوان انفقاني قدتي اما إسان شركي كان رب ما اتنوا جران كان يجو جاني تيوار دبين شركي كان اللي رب من نجالتي وان حرام قوني كان اللي رب من نجالتي كان الرانو تنكانو يجو جاني والنتيجة تكون دقامة كانت تجيب مخانة سريدة كذلك كذب الذين من قبلهم جنان ربين دو أبكو مثاني أبكو ماما كيسي دي دي سكي جيب سيسي حجة رقا وحين قبني وان رقا وحين قبني قبتو خانة أكتما تكي جيب سيسي الذين من قبل مورسان دورا اللي رسولتو تساني أكتما كي جيب سيسان جنان حتى ذاكو بأسنا عذابك ينابر الدمانيتي الغاف عذابك ينادد أمانيتي أكسمت أسو إسان تدا نظام نكي نكتبوه دارا إسان قد جيجا تنالي مال جيجو يدبين أمتا كيخان اللي سنما إيقاتا أكسمت إيق جيجو كل جدي يارغ ماكين هل عندكم من علم أكما ريفو نبئوني بعلم جديمتي من أوديسا يو بيكم سوئي سنبير جراتنا أوديسا جنة نشيط اللي جدي يارغ ماكين نوان حجد أنكان الردي هل عندكم من علم أي من برهان وحجة واضحة رجاء وهيك أبدو وان جتن كان رتي رجاء فقال وهيك أبدو بأن الله رضي بذلك وان إسن جتن سر ربي إسن إجالة جتشو كان رتي رجاء وهيك أبدو فتخرجوه لنا نوباسو دن بيتو رجاء إسن برتي تهي علمي إسن برتي تهي سن نوب أسبابتني كنو رجان كينا كان جتشو دن بيتو وان جوام ننجره والنبيكو قبدا إن تتبعون إلا الظن أي ما تتبعون إلا الظن وارقا وهيتون قبدا والنسين هردف تنتقى اللي ننجر إلا الظن سهم وفي سيتا ملي وإن أنتم سنينكم اللي نمتان إلا تخرصون أي إلا تكذبون والرم هفيا وهفيا تني رقا وهيتون جرو واهل رب اتقضوا كي ستي رقا وهيتون جرو إن أرقم من اللي أرقم اللي ججا ربين واهلا قبو ربين واهلا قبو دوبو إذا كان جدان أكوما جبريان جيتو جدو رجان دوبين كن جبريان ورى العبد مجبور ديركما دا جيتو جبريان كوني ديركما دا هما واتا قدلبون دندهو مجبورين أكما كريشة في محب الري أكما باليك اللينسي وليقد أوفوتي غارك اللينسي سن أوف أوفمو مالي باليوك اللينسي لفا ألخاثي سميك أنا كيست اختيار في تندم تمو اللينسي ما تقارو في فيدي أوف اللينسي تقارو في فيدي أوف غابريتش اللين أكما ساني يو غرا صلاه الله ربين قبل صلاه يو صلاه الله او صلاه ديدو يو هاتي جدين الله هاتو يو كان الله ته املا كان يجو كل شيء معقول امتي حكمه ربين كان افنا مالوف ني تكاليف افنا مو ربي وهذا لجنيف لما امي ملي هاك كل انسان دي غرمه دنا من دوامو في نوم مخلوق كان الرا ور عقلي قبل قف ربين تكليف الركاي شرطين تكليف مالي أقلين جراتو أقلين جراتو وصو أقلين جراتيني وصو أقلين الرافو لامتي تقلين الرافو لام هما الرنجران وان دلقو سانتي أجري اللين أرغتو وان دلقو سانتي يو بدي اللي تاتي تنغافتم وصو أقلين جراتيني مرفوع القلم انت مرفوع القلم انت ويتكانك ويتإسام مجبوري وان دلقي كان رب منو دلقي سيسي ويتإسان جدان شكر سامن تيمية فاكي جدان نما قدر حجا قدرتو كان رب ما كس نغوسي سوار جدو كان ويتوان شريعة وان توحيدة وان عقيدة اتدبتا اكنا جدو كان مي وان دنيا كيستي اكس قدع جلا وان دنيا كيستي مي دنيا اسا جلافو دي رب من نفوسي سجدي مي ميشا ان حركات ابو كان حركات جبسي ما رب من نجبسي سيسي سو رب من نجبسي سيسي نجبسا جدي ولمك ايتي مي كبلا ايتي ijari gurra hanati ak gurri sat e totti mara ko masina kabal chi se jadin hal yakbal e bala abdamman fede ke bala abban fede ke bala duba ta sharia ke sotti way tarabbi sada da kanata ha jadin way taqida da malif da hujja gora ta jadi ma way tasan le ka sin jadin oso duga ta ta kadubin ke jiba ta te wan way ta fi jerusan way ta wan duniya ke sotti tizala ide to le jadi kun ma jachu ke nare dubbin sawal di jachu ke دبي وين ويجي والدي ديف مالي خوندي وهي وحدو بانكم نيتو خوندين قمنا دبي والدي ديجو فانا وجهك نمتي عقلي كبوتو كوان دلغو اختياراتين دلغا ربين عقلي ساكنت عقلي ثنان وان سيد فيلاتي اكني دلغو ساتاسيت سني ولين عقلي قفرتي في الكيسه سنبي ابن كتاب يتابوسيت نبيي اتيرجيت نبيي سنين كتابك يكن اتجي ساجدينيت اتجه فمي حجان اسغاله يو نمتچ ديده گر خالا دافلته ربنا يك وحدينا هن جدين لي خرال چي فبافني في خرا اسا اسغاله كان ديده او خرا برا قبته يو قبل لي ربين عقلا وشرعا وما قبدون جدمو فنجو وسو سو عقلي كنو في باته ارت حسابه ربنا فقط وسو كتاب التيرغو باتي نبيجي التيرغو باتي وسو واتك شريعة وهي التيرغو باتي سنرتي مان دلقين جاتون هنتهو ولكن ربين كان مرة خجا الرتي العبيد ايغا خجا الرتي العبت مودا الرتي حسام نبوح الرتي توي ثمينة الرتي غافين دفع جاتون قل جلي يا ارغماكي نفل الله الحجة البالغة خجان هون بغيت توتا تي رب ما في جدي مشرك توتا سنين اكيدتون ان لم تكن لكم حجج يو اسرغان قباتن يو اسرغا دب دريقا تفيدا سنين جن نوان في الدنين اغر يو كرغا دب دنتا تي فلله الحجة البالغة ربين رغا دن هون بغيت تو كرغا رغا سني اولين جري رغا دغا كدرن قمني رب ما في رغان دغا دا تدرن قمني جدي فلو شاء الله لهداكم اجمعين ربنا سوندك سنوق اجل تشوف ال اجل تشوي مدندها ولكن حكمه في بيكو جنته الله حاجتك قومه يبدا في الله حاجتك قومه مرا ايشين غوتو نرجرجدين يبدا الله شغوتو نرجرا جنته الله سي تنغوتون نرجرجدين يكون حكمه ربين وفي بيكو مرا اجل تشوي لبيتو قل جدينا ملي يا رغماتين هلما شهداءكم فدا جدين ما شهداءكم رغات يتن فدا جدين رغو وان كيسر رغا اسيني وان رغا اسيني تها رغا نو تها جتني وان يادن هند فدا جدين الذين يشهدون إسان سنوك رغا بهن أن الله حرم هذا وان اسين حرام جتن كان كحرامته إرتي رجائس نيبه ور رجائس نيبه ما في داجدين فإن شهدوا يؤفني كرجاء لرا إسان رجاب هنتاته فلا تشهد معهم أتساني ولي الرقام به الرقاء الرقاء دراتي الشهادة شهادة زور ريح إيقادان رب حرام قول رب إساني الرد وأن حرام قول انجير قل لا أجيد فيما أوحي إلي محرما وأن حرام تهين أرقو هذا ست دبتا مكان ما ليجد دوب دبينكم والهنديق ويتجدا ودبينكم والهنديق ربين ويتا رقاك يتنفيدا ميك رقاك يتنبهن ربي وان كان حرام قده رقاك يتنبهن فدا ويتجرون ويتيسان يودو فاني إسان رقابا فإن شهدوا يودو فانيك رقابا انتاتي فلا تشهد ويتجرون دبيك لما والديق موالين ديق ويتجران واني درانو وامامنيف ماليسي رقاك جريتو رافيمتي رقانك كنجر ربي نبيتان اك رقاب وهيتوك وان يكون حرام جيتو رتي رقا إساني بهن جر نبيتا نمني كجيبكو ويواسو داتا ري رقا كننفدو أما نمني رقا دارا كما تررتي باسان جرو رقا دارا في دوني مجل نم يو ربي وفين صناتو من ندلقو تقال مامي يو رقا سن رفته كرقا باتو تاتي باطلا مي رقا سن أصلين دبي اللي باطلا رقا إرتي دابو اللي باطلا باطلا توسن إرنو تفباسا ربي تفباسا جرا ويتكان فضيحان إساني أكام تاتري تكاكو فانتاتو ننتجو غافة درا وانتوكو جدي سنردتك أبامون تك وانتوكو كجيبا انجدي وان كجيبا سنردت رقا كجيبا دابي سنبودا فضيحا يوغو رميو كم ترى فضيحا دا فضيحا دراني تججو غافة رقان رفه رقا سنرد رقا ولين ننتجو كجيب سيفمي أبا كجيبا تي كناف دوبا فإن شهدوا يو إسان رقا بحن اللي رقا رقا دراتي شهادا شهادا زوراتي تكجباتي فلا تشهد معهم أتيا إرقماك إن أتيا نما مسلمته ولي الرقا بحن رقا كسي يجا رقا كسي رقا بحو نمالو نما مسلماء إرقا ولا تتبع هواهم سدي إسان فرنساني نهردفين سدي نساني كرر راسي بالله يجد ولا تتبع هوا الذين قذبوا سدي ورى آياتو تتين نكجب سيسي ولا تتبع نردفن أهواء الذين كذبوا بآياتنا فدي ور آياته تتنك جفسيسي سن نردفن والذين لا يؤمنون بالآخرة فدي أما اللي ور آخرت أمني سن نردفن وهم بربهم يعدلون إسان سر ربي إساني تتكت إتسن غيره وان سمال يجرو جتو وربي مال يجرو كربتك إتسن جتون كشريك ربتي قران جتو كربتي شريك قران وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره نابرات شتك التيسا وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربي نمني دلقان إسا ربي إساتي ولنا كانتاتي أكملت كران إساس جل ديمون انتهى انتهو جدو كران إساس جل ديمون انتهو جدو دوبا كوني حرام جدو اتهمنان والربين حرام قولي أما اللي اتهمها تبرا قول جدي يا إرقماكين وانسان حرام حرام جدت في اوفن كنامتي كحقيقة ربين حرام قد اتهمي وان ياتني في تنياتا ملي وان جرت اللي اتهمي قل جدين تعالوا كوتا جدين اتلوا ما حرم ربكم وان ربين كيسان تقادان حرام قد شرعيدان كتاب إساء كيسان تيوان ان حرام قد اسن اتقرا كوتا جدين تعالوا جدتون كوني كوتا جدت مامان تنا تعالى إلى ما فعل رباتتي لامي نساء آخر لامي إساء كوني فتحة ملي أكبرات التنجلام تعالى تعالى كوت جتو تعالى جتو كون أسلين ألبي جتو فانك ينتي ألبي تعالى جتو ألتهي جتو ألتهي ألبي أبو ألبي يونا من جتو من جتو لا هتي سجر تجو إري ألجر تجاتي هتي إري ألجر تان مسيقى دي أسفل الرأ والوام تجا أسلين تعالى جتو أسفل الراء نمني أكا قلبه قلبه جيش ما فانك ينتي أما أنتنا فتوسعوا فيه دوران أسلين أكاسي اتبال أتنيتما أما نمتج قباجرون اللي تعالى ما يتا سلامال جنك قباجرون قبو ينان سلا قبو ينان كاد دخان جرون قلبه جن قباجرون قبو ينان هاسو ينكنا سلا كاما قباجرو في كجل جرون اللي مرانو تعالى جيشون أما إما تحجران مالي في لغة سبل أنتنيتما خود تجد تمامالي قبا جراتو في جال جراتو أصلي لالمسون لالمو ديسي جدت أصلي سل لالمو ديسي وإذا كان تعالى وجدت قوتا جدت جلاء اللفنو قبا قبوانو أسيوا كانت ديماني أسلفنو قوتا جدت تمامي غر حقاتي تأس قوتا جي حقا كان ولي الله أطلع ما حرم ربكم واربين سنرت هرمي قد سنرت قراء قوتا ألا تشركوا به شيئا وإستي واهل قدو ربو ألا تشركوا به شيئا جدتون كن أكنت وان ربين حرام قده وربين حرام قده إسنتك أراجديني ألا تشركوا جدتون كن فهل لهم فكات وليت دبي أكوان شركين قدون هن تهجدت توامو فكات دبي نكسي متين بلاغا وهيتو في سجرا فن التوهيم جرانيتي فني ظاهر يكون أكبرانا ما تفكاتو ككيس يكسين تهين ظاهر يكون أكبرانا ما تفكاتو واني وان كان جراني في سام برات دبين حسوني ديرا دا قبابي نتي واني آيون سياغني آياتا ها سوادا توري هم لام وان حلالا تفوان حراماتي أكنامي وانسان حلال قداني فوانسان حرام قداني دوبا هما حرام جتو في حلال جتو را دبتاتو سياغني اللي كدبر أسكت ستيلة أكما سان وان حلالي وان حرام دبتو في ديم أستيلة ويتوان حلالي وان حرام ولتك أبي دبتو كان الرغورا كان دلقة كان الرغورا كان دلقة جدج ويتديمو أكمل تفيدن جنان سري لامتين توني أكما أنا فالله فكيسي توان نسين دفتم ويتسجح نمتيش كات جريد عبادة ما أكيكون جرامي يو أكزين تعالوا أتلو ما حرم ربكم وربين سنرت حرام قد سنتكرا ألا تشركوا ويتجروا معنا وانبراتي فكاتي رابط ويتدابت مالتو إساء يقل ري أها دبينتو نداوان هنتها فينتو جرانتو أوامرها في نواهيتو كيسا جرا جدتو دا كنافي جران دوبا لا تنا أكا كتاب جكيرنا تندي أم كتاب يكوني ويتتفسير تعالوا أقرأوا عليكم ما حرمه الله حرم عليكم أن تشركوا به شيئا جلو لامتنا كم قولي لامتنا مريس لامتني نفتي لامنتن كنفتي أكي كون اللي انجر أمي أكي كون اللي انجر ورقرين تفسير يادا ألا تشركوا به شيئا كوني أي لا تشركوا به شيئا تفسير يادا أي لا تشركوا به شيئا جتشودا أكنت اللي فسر ميجر قرو معنان واني لامنتن رفتر سري وانسنت كيف سجرجتو أما ألا تشركوا به شيئا جتشو كان أكنت اللي وفسر وربي نسنرت حرام قد نسنرت قراء ما حرم أتلو ما حرم الذي حرمه ربكم جتشو حرمه هاتين توني الراهب تخفيفة بالرحم بسنجل ما ليه ما انتوني المعنى الذي تي ما حرم جتشون كل معنى الذي تي الذي ما لتهجم إلى صلة وعيد صلة في عيدة تهجم صلة نساء حرما كان ويتتهي عيد نساء تخفيفة في الراجة مجان عيد نساء تخفيفة في الراجة ما حرمه جتشو ما حرمه جتشو ما حرمه ربكم جتشو لتخفيفة الراجة مجان ويتخانى دوبا ما الجنري والربين نساء شوف أما قراتك يعني تفسيرك يتتي كتابتك يعني جري جري تعالوا أقرأ عليكم إيش قال ما حرمه الله والربين إذا حرام قول إجادة الذي حرمه الله جدي والربين إذا حرام قول إجادة نتكرا ألا تشركوا به شيئا اتواه لقدو دبو واهل قدو حرام تاسي واهل قدو حرام تاسي قدو دبو أمو اتجاج كنان واهل قدو حرام قدو واهل قدو ننتهو حرام واهل قدو دبو نو إتجاج ماذا وإذن آية كلمة متكتة كيسة توالا مجد نجد شغادا فكنا تاي أكما سان أماز ألا تشركوا به شيئا هو متك ليسة توالا قدو دبو وبالوالدين إحسانا هذا أبت اللي تول أولنسا كراغو دي تول أولنسا تكراغو دامي وان حرام قدامي يوم عقوق نيساني حرام قدامي عقوق نيساني حرام قدامي ويتكان آياني ولا مهمته أما كتابي تكوني مال جلاسيتي وأن تعقوا آباءكم وان تعقوا اباءكم دي تشتي غرغل شيطان هذا ابا جلته ده حرام غد لان زائد انجنيرين وان تعقوا حرام غد ربين وان تعقوا جلته اباءكم ابوتك يسني جلته اب قال والدين انتهوا لربين حرام غد بل يجب عليكم الاحسان اليهم فليتوالون درقام ايه متن الرا ولا مجناجر وبالوالدين احسانا تولت اولا ويتجنن تولت اولو دبون حراما رنرتك عراماجر تولت اولو دبون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هن أجيسنا إلمان كيسانس هن أجيسنا من إملاق ججون لبرا سبب أباتي جج لبا صداتني إلمان كان مال ناجس مال أباس مال أفس أكام قران جدنا جج مالي في ربي ماجرا نحن نرزقكم إذن الله نتنيا جيسا وإياهم إلمان إسيا جفتسان الله نتنيا جيسا نتنيا جيسا إلمان سنتباف جيسا انفتنا جيسا هنا جيسنا دوبا إلمان جيسون والربين حرام قد جيسا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان فقدت تاتل إبتون بياتنا فقدت تنزنا تهيتي حن تهيتي كجبة تهيتي ومتاتها تاتو وان فقدت تاتل إبتون بياتنا دلقوا ديسا إبراون غينا ما ظهر منها وما بطن وان در بهيم اللتيفي وان قد اكتل جيشا وان در بهيم اللتيفي وان قد اكتل اولاد فقري في نجيسنا كونكوني آداء جاهلية كيسا در جرت إسان إلمان كان وان أجيسانيز واحد إلمان وان أجيسانيز واحد توقو فقري صدافي اللي إلمان أجيسان إلمان كان مالين قد بنا مانيا أجيسان يجب اللي نجيسان لما تا اي بي صدافي اللي دربا جيسان وعد البنات واني جدام واني دربا جيساني تاكا ريو ايتسان اكاتان اسان اتجيراتان نمني هم نقاب ونما هم ننقام جاكبسي الرابوجيه دنيا سامي جراتو ولي دولاني جراتان دوبرتين كنكيسة بوجي امتي قبرتا قبرتي تاتي مكان نبادا وران نكبسي قندت اتسيني اتي الفيسي الفويسي منتنو مكان نبادا deemte waraana nurraan cabsitu wanni shi nuugootu hinjiru jedhanii waa dalbanaatika jedhan kana aybii sodaadhaaf jecha aaratu nutti dhaqqaba aybitu nutti dhaqqaba jechuu sodaaf jecha ajjeesan jirtuu isii awwaalan jirtuu isiidha awwaalan akkuma san kanarra ka fokkatu ammallee akkuma korbeessa hoolaatii fi re'ee qurbaana jedhanii qodaa godhanii kaniisatti bakka taabotaatitti qalan ilma ufii gaafa tokko keessa laaleetuma ofirraa qurbaana ofirraa godha achitti qala jechuudha kanamara shar'iin irratti haraam godhe kanamara shar'iin isaan irratti haraam godhe kanaaf walaa taktulu awlaadakum min imlaaq naanurzukum ayyaam achitti amma kama faqriidhaa qofa irraa dubbate jecha wakadhalika زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم جتشو رد الله دبري جرى آية نبا صدومي ثوربا خير ستيت وانكم ما ظهر منها وما بطان جتشو ما دره وان دره باساني والملتساني دلغني في وان قد اويساني دلغني اللي فاهشا وان تير رافقات دا جتشا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق amma lubbuu rabbiin ajjeesu isiidha haraam godhe karaadhaan malatti hin ajjeesina jecha ka dura ilmaan ufii ajjeesu ka lammataa umuumuma lubbuutuun ajjeesina lubbuu ajjeesa isii rabbiin haraam godhe takkitti illee hin ajjeesina jecha tamataati haa taatu illaa bilhaqi jechuun haqaan malatti akka namtichi islaamummaa irraa garagaluudhaafa yoo islaamummaa gaddiise attaarikuli diinii ni ajjeefama sun gaafa amantii irraa garagale akkuma san yoo inni eega ihsaanaatii zinaa godhe sina jeefa magaafsan yoo lubbuu ajjeesina jeefa magaafsan ambiidha yoo ta'e kanaaf jecha waan shar'iin haqa ajjeessaa isaa itti haqa goote malee hin ajjeesinaa jecha zaalikum wasfaakum bihi akka amma isinitti haasabamu kana waan amma mazkuura isinitti himame kana wasfaakum bihi isiniif dhaame rabbiin kana kunoo ka rabbiin isiniif dhaame kanarraa fagaadha haga ammasi isinitti himame kana wanni haraama tahe kana ka isin ufi haraama gootanii haraama jettansanii miti warra gaa isin qabne dhaalikum kuno haasawama amma isinii haasoyne san wassaakum bihi rabbiin isa isinii dhaabe qabadha isatti dalagaa jedhe laallakum taaqiluun akka isin uf beytaniif jecha wanni isin keessa jirtan kun uf wallaala ka ilmoo ufi ajjeesan kun uf wallaaluudha k كما دنيا كانوا ما نكون حرام اكون حلال اجل اكون فولالو دا والجهل يكوني وهو والله لكنا إيساتي أفبيكا كربين سنيدا مكانا قبادا وان برا إرافقاتا يتشا وان برا إرافقاتا وان ربين آمير قباتي وان برا إرافقاتا ربنا هاتايسو درسين كينا سرة الآبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.